وقد يبلغ، قد يبلغ لأنه قد يطأ، قد يحصل منه الوطأ. وعلى كل حال سواء اعترف بالإسلام قبل ذلك أو بعده فإن الأحكام موقوفة حتى يبلغ. نعم، أسلم عمره يمكن 5 أو 6، صغير جدا. فأسلم فهو مسلم، فإن عاد ولم أدري ما قلت لم يلتفت إلى مقالته. اشترط في ذلك أن يعقل الإسلام. بعض العمال الوافدين قد يدعى إلى الإسلام فيسلم لكن ما يدري شو الإسلام، ما يدري، ثم يرجع. هل ينفعه قول المؤلف وعقل وعقل الإسلام؟ نقول هذا العامل إذا لم يعقل الإسلام ما يعامل معاملة المرتد، ولا يقبل إسلامه حتى يعقل. ايش رايك؟ هو كبير مكلف. بعضهم العمال كله اللي تبي قسم خلاص ما عنده مشكله. عنده ابداع وش بخارج الداخل، واحد صلى معنا ويتلفت ولا يدري شو يزين، قال له اللي بجنبه انت مسلم؟ قال بابا مسلم، يعني الكفيل بعده يعني ابوه ثاني، قال تبع له لكن عن الكفيل. وبعض السائقين ينتظر الاطفال عند باب المدرسه وبدل ما يجلس بالشمس يدخل ويصلي. العلماء يقولون اذا صلى فمسلم حكمه، هل يحكم بهذا وهو ما يدري عن الإسلام شيء؟ لأنه قال في الصغير وعقل الإسلام. ها؟ وين؟ هو ما يدري شو الإسلام. هذا الحاصل، هذا العمل عليه، لكن قول المؤلف وعقل الإسلام. لا، هو عرض عليه قبل، ما تردد، ما تردد. لا بد من أن يبين له كل ما يتعلق بإسلامي. لا، هذا ينتظر تكليفه، الصبي ينتظر تكليفه، لكن هذا مكلف وقاضي جاهز. اي بس ما قبل الشهيد أن لا إله إلا الله ثم رجع. ها؟ يعني مثل ما يعذر بالجهل في تكفيره. نعم، يعني يعذر فيما يعذر به في تكفيره إلى حد ذا هذا الحد. ها؟ هو لابد أن يبين له

امتهان نصر جلاله كله امتهان بس الجزم التحريم يحتاج إلى دليل. اي انا سموه اجمال.